سلم لي على الهادي سلم لي على وقول له حبيبك نفسه يا ماي قبل ايدك ويزورك رب وادي سلم لي على الهادي حبيبي وسلم لي على الهادي سلم لي على الهادي طبيبي وسلم لي على الهادي سلم لي على وقول له حبيبك نفسه يا ماي قبل ايدك ويزور اقرب وادي سلم لي على الهادي حبيبي وسلم لي على الهادي سلم لي على الهادي طبيبي وسلم لي على الهادي سلم لي على بشور محبة وسلم لي عليه جوه الكعبة وسلم لي على الهادي حبيبي وسلم لي على الهادي سلم لي على الهادي طبيبي وسلم لي على الهادي سلم لي على بشوق محبة وسلم لي عليه جوه الكعبة وسلم لي على الهادي سلم لي على الهادي حبيبي وسلم لي على الهادي سلم لي على الهادي طبيبي سلم لي على الهادي وصارته حب وحنيه وصارته كمان بسنيه لحبيبي واولادي سلم لي على الهادي حبيبي وسلم لي على الهادي سلم لي على الهادي طبيبي وسلم لي على الهادي صبحت انا ضفتها في داره بكتهم حسادي سلم لي على الهادي حبيبي وسلم لي على الهادي سلم لي على الهادي طبيبي وسلم لي على الهادي يوم مغريت في انواره صبحت انا ضفتها في داره بكتهم حسادي سلم لي على سلم لي على الهادي طبيبي وسلم